وليس فيها العصب الايه بتاع الاحساس حسي. سبحان الله، هذا خلق الانسان، هذا خلق الله. فرأيتم ما تحرثون، ما قالش ما تزرعون، انتم تزرعونه ام نحن الزارعون؟ انت بتحرث تحط حبه جامده، لكن كيف تتحول الى نبته خضراء؟ كيف تتحول الى نبته خضراء؟ كيف تمتص الحبه، سواء حبه القمح او نقول حبه، الناس تفكر في الايه القمح، لا فكر في حبه الجرجير، الجرجير في حبه البصل، حب الرفيع جدا جدا الناشفه جدا جدا، اللي تمسك حبه البصل الرفيعه او حبه الجرجير او حبه الجزر، الحبه رفيعه جدا جدا، بعدين تتوضع في الارض، الحبه الرفيعه دي يطلع لك منها ما شاء الله، تطلع جزر حمراء، تطلع بصل رفيع اشكال والوان، وتطلع خس، وتطلع ولخية، وتطلع سبحان الله العظيم وبحمده في تربه واحده. شوف الملوخيه لونها ايه، وشوف الجزر بيطلع شكله ايه، شوف حبه الفجل لونها ايه، وحبه الجزر لونها ايه، والاثنين في الارض وفي بيئه واحده وفي ميه واحده، ده غير الازهار والورود والالوان والاشكال. انتم تزرعونه ام نحن الزارعون؟ ما حدش يقدر يقول انا اللي بعمل، انت تحرس، حط الامانه وتنتظر الوفاء. والدليل على كده لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون، تتعجبون، تتحسرون. وانا رايت هذا المنظر بنفسي من حوالي 25 سنه، كنا لسه البلاطس جايبين محصول بلاطس يزرع في الوادي الجديد لاول مره، وبعدين في كل واحد اخذ نص فدان فرحان به وازرع، وكان الايام زي الايام دي كده، الجو يعني برد شويه، وبنمر الساعة 8 وصلنا في مزرعة من المزارع، لقينا المزارع قاعد حزين، وش مظلم، نوبة برد جت في الليل، وهو بالسرعة صلى الفجر وطلع على الغير، فإذا بالنبات أسود. سبحان الله العظيم وبحمده، لو نشاء لجعلناه حطاما. وبعدين أسود ليه؟ من البرد. طب البرد عمل إيه؟ عشان تعرف خصائص الكون، البرد أثر على المية. أفرأيتم الماء الذي تشربون؟ البرد لما يجي على النبات يحول المية العصارة اللي جواه لتلج. المية لما تحول بتلج حجمها بيزيد، لما حجم التلج يزيد يمزق الخلايا، مزقت الخلايا في الورقة اللي هي المعدة والجهاز الهضمي اللي هي الحياة، خلاص عدم خلاص. جاء واحد حصل له تليف في الكبد، حصل له ما اعرفش ايه، يقول خلاص انت قرب يخلص، خلاص النبات ينتهي. لو نشاء لجعلناه حطاما، ما حدش يقدر حطام بشده البرد، شده البرد حد يتحكم فيها؟ حد يتحكم فيها. شده الحر حد يتحكم فيها؟ ما حدش يتحكم فيها. نشفه الميه، سبحان الله العظيم وبحمده، يعني ان اصبح ماؤكم غورا فمن ياتيكم بماء معين. يبقى هذا السؤال، هذا التساؤل يقول يخلي الانسان يستيقظ يقول ايوه صح، الكون ده له اله منظم، لابد ان نوقن ولابد ان نستجيب له. افرايتم الماء الذي تشربون، وجاب الشوربه بالذات. والماء ده انا عندي كتاب فيه حوالي 200 صفحه مكتوب الماء المعجزه، الماء اسمه الكتاب المعجزه، عامله واحد يعني عالم وزراعي كيماوي، يعني ما كروش زراعة ما كروش علوم في الكيمياء، وعامل الكتاب ده ما شاء الله، تقرأ فيه العجب، تقرأ فيه العجب في الماء. يعني زي ما قلنا الماء له قوام، له لزج، مش لزج بلزوجة، لو كان الماء لزج تبقى تشرب زي الجليسرين، تبلع بلع، ما ينفعش. عاوز انت عاوز حاجة تذوب، عاوز حاجة تجري الأكل، لو كان لزج تجي تكب من اناء لاناء ما يرضاش ينزل زي الجليسرين زي الفازلين، لكن قوامه فيه سيوله، في نفس الوقت متماسك، مش زي الرمله. الرمله لو زكتها كده ما تتلمش، انما لو الميه نزلت في مكان تلقاها متماسكه مع بعضها كده، يعني فيها مرونه وفيها تماسك. هذا الماء اللي تشرب، انتم انزلتم من الموز، وبني انزله من الموز، دي موضوع قضيه كبيره. أفرأيتم النار التي تورون؟